إذا مات الإنسان روحه تنفصل عن الجسد هذا الانفصال، لكن تبقى أشعة لا تراها العين ممتدة بين الروح وبين ذرات الجسد مهما تآكل هذا الجسد. ثم هذه الروح إما أن تكون حديثة في سجين لا نعرف مكانه فهي تتعذب، وعذاب هذه الروح تسري إلى الجسد وأنت لا ترى الجسد إلا وهو في سبات، أو لا تراه إلا مفتتا، أو تكون الروح منعمة تسري مشاعر النعيم منها إلى هذا الجسد ذاته. هذه حقيقة علمية ذكرها العلماء. ثم كانت هذه الحقيقة العلمية فيما عبرت عنه تسجد لبيان الله عز وجل ولكلام الله سبحانه وتعالى الذي يوضح أن الموت ليس عدما. إذا لو قلت أنت عن روح الميت إنها موجودة الآن وأقسمت أنها موجودة فأنت بار في قسمك. بالعكس لو أنك قلت إن هذه الروح معدومة أو حلفت على أنها معدومة فقد حنست بيمينك وينبغي أن تكفر. وهنا يحسن أن أقول شيئا، هذا الكلام قلته منذ حين بمناسبة مرت بهذا البلد وأكدت هذا المعنى للموت وانتقدت من يقول فقيدنا وفقيدنا وفقيدنا. قلت الموت ليس فقدا وشرحت هذا الكلام وقلت أنا أجزم بأن هذه الروح روح فلان أو أي فلان موجودة أجزم بهذا. فجاء من يفتري علي ويكذب ويقول إنني أقسمت أن فلانا في الجنة، وشتان بين القولين. أنا أقرر حقيقة علمية كتبتها وكررتها وذكرها العلماء وأساطين العلماء من قبلي كالغزالي كابن سينا كأبي بكر الباقلاني كابن قيم الجوزية في كتابه الروح، هذا ما قلته. لكن هنالك أناس أعجب كيف يمكن أن نوفق بين هوياتهم التي يعلنون عنها أنها هويات ناس مسلمين وبين الكذب والافتراء. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون، كثيرون الذين يجلسون في المجالس ويرون عني مؤكدين ومقسمين أنهم سمعوا بآذانهم أنني جزمت أن فلانا أقسمت أن فلانا في الجنة وإنما قلت هذا الكلام. وأنا أقسم الآن أن روح أي ميت يموت موجودة، ولو قلت إنها عدما لانزلقت إلى الكفر. لكن أين هي موجودة؟ هذا ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ونحسن الظن بالله. هذا ما نملك، نحسن الظن بالله ولا نتألى على الله سبحانه وتعالى. فأعود فأقول أيها الإخوة، قولوا لهؤلاء الناس الذين لا يخافون مولاهم وخالقهم أبدا وإن تظاهروا بالإسلام، قولوا لهم ليعودوا إلى تحقق من هوياتهم أو مسلمين. لماذا يفترون الكذب؟